لأنكم مشاعر الحياة في العالم الخواء. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء. والله والله والله يؤتي نصره من شاء. ستنصرون لا مراء، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعر الحياة في العالم الخواء. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء. والله والله والله يؤتي نصره من شاء. قلبي على الضحايا، روحي على الشيوخ والأطفال والنساء، روحي على الرجال صدورهم عراء أكفهم عزاء. قلبي على الضحايا، روحي على الشيوخ والأطفال والنساء، روحي على الرجال صدورهم عراء أكفهم عزلاء. قلبي على الضحايا، روحي على الشيوخ والأطفال والنساء، روحي على الرجال صدورهم عراء أكفهم عزلاء. يصارعون الموت والأهوال، يصارعون بالإرادة الفناء، يصارعون الموت والأهوال، يصارعون بالإرادة الفناء، يصارعون الموت والأهوال، يصارعون بالإرادة الفناء، يصارعون الموت والأهوال، يصارعون بالإرادة الفناء. حياتكم يا إخوة انتصار، وإن في الشهادة انتصار، في الأرض والسماء منصورون، يا أيها الأحرار، يا أيها الأحرار. ستنصرون لا مراء، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخواء. ستنصرون لا مراء، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخواء. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء. والله والله والله يؤتي نصره من شاء. أطالع المأساة في الصبح والمساء، أود لو أبكي ولكن يرفض الإباء. أطالع المأساة في الصبح والمساء، أود لو أبكي ولكن يرفض الإباء. في عالم يعتز بالرقص على الأشلاء، في عالم يعتز بالرقص على الأشلاء. أطالع المأساة في الصبح والمساء، أود لو أبكي ولكن يرفض الإباء. في عالم يعتز بالرقص على الأشلاء، في عالم يعتز بالرقص على الأشلاء. فليسكر الأعداء بالدماء وليشمت بكم من شاء، فإنهم جميعهم أموات وأنتم الأحياء. ستنصرون لا مراء، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخواء. ستنصرون لا مراء، ستنصرون في الأرض والسماء، لأنكم مشاعل الحياة في العالم الخواء. حكاية الأقدار هذه حكمة القضاء. والله والله والله يؤتي نصره من شاء.